أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم ومن تقاتلي ولا تموتن ولا تكونوا كالذين

خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كانوا يكفرون بآيات الله صدق الله.